الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة يوسف، وكنا نتحدث عن هذه المحنة العظيمة التي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام. ويوسف عليه الصلاة والسلام هو سيد من سادات بني آدم، نبي كريم عليه الصلاة وتم السلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم شاب دعته امرأة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. فلا شك أن أول من يدخل في هؤلاء الكرام، من أول من يدخل فيهم، نبي الله يوسف عليه الصلاة وتم السلام. وذكرنا الأدلة على براءته من هذه التهم التي ألصقت به عليه الصلاة وتم السلام، وكنا وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ونذكر هنا في هذا المقام كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الدوافع القوية التي كانت وقد أحاطت بنبي الله يوسف، وكان وتكالبت عليه أن يقع في هذه الفاحشة، ولكنه جاهدها لله وتركها لله سبحانه. فأعظم به من نبي كريم عليه الصلاة وتم السلام في الأسوة الحسنة صلوات ربي وسلام عليه. قال: وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. وقبلها قال: فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميل للمرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد، كما في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. هذه الرواية لا تصح. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدتي أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ولا ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعرفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث أن إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو لمواقعتها. والسادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثير من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء الإنسان ما منعت. فطباع الناس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عنه عند ذل، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد، فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإن هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، عليك صلاة ربي وسلام يا نبي الله. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها، ليس في الدار لها، مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه. وكان الأنس سابقا على الطلب، ومن أقوى الدواعي كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين به عليهن واستعانه بالله سبحانه عليها، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ما أعظم الاعتصام بالله واللجوء إليه. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قاله أن قال يوسف: أعرض عن هذا. وقال المرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ومع هذه الدواعي كلها آثر يوسف مرضاة الله وخوفه، وحمل حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه سبحانه إن لم يعصمه ويصرف عنه قيدهن صدى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفة بربه سبحانه بنفسه. قال قال الإمام ابن القيم: وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. أقول يا أحبة الكرام، قال الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. يخبر الله عن حليمة حين خرج يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلب ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميص من ورائه فقدته قدا فظيعا. يقال أنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في أثر إثره، فألف يا سيدها وزوجها عند الباب، فعند ذلك خرت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصرة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن أي يحبس، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، إلا أن يسجن عذاب أليم أي أو يعذب عذابا أليما. فبرأ يوسف عليه الصلاة والسلام هنا نفسه فقال: هي راودتني. عند ذلك انتصر عليه الصلاة والسلام نفسه بالحق، وهذا يدلك على أن المرء المسلم إذا يعني ابتلي بالباطل واتهم بالباطل ينبغي أن يدافع عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم زوجها أيهما، ولكن الله جعل الحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها، فمن الله سبحانه في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما وتبرئة لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة وجدت معه فهو الصادق، بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، لأن ذلك يدل على هروب منها، وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من ذلك الجانب فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأن هي الكاذبة، فقال لها سيدها زوجها: قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أن يترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله، واستغفري لذنبك أيتها المرأة إنك كنت من الخاطئين. وأمر يوسف بالإعراض وأمرها بالاستغفار وبالتوبة. واختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين العلماء السلف، فقال عبد الرزاق عن ابن عباس: كان ذو لحية. وقال الثوري أيضا عن ابن عباس: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق إنه كان رجلا. وعن ابن عباس أيضا رواية أخرى ولكن من طريق العوفي أنه كان صبيا في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيا في الدار واختاره ابن جرير. يعني الإمام ابن جرير الطبري اختار أنه كان صبيا صغيرا أنطقه الله سبحانه آية للنبي الله يوسف. قال الحافظ كثير وقد ورد في حديث مرفوع رواه ابن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا والحاكم في المستدرك، ولكن الرواية الرابع شاهد يوسف هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وذكر فيهم عيسى عليه السلام وغلام جريج والغلام الذي كانت أمه ترضعه ومرت على جبار وقالت يا رب اجعل ابني مثله ومرت على جرير بعد ذلك هم يضربونه وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين إلا ما في قصة غلام الأخدود ففيها أنه قال لأمي يا أمه اصبري فإنك على الحق. يعني وضعف رواية أن غلام يوسف شهد، لكن قال به عدد كبير من أهل العلم أن الشاهد كان طفلا صغيرا والله أعلم. وهنا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال كان من أمر الله ولم يكن إنسيا، وهذا أيضا قول غريب. فلما رأى قميصا قد من دبر وتحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته قال إنه من كيدكن، أي هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم أمر يوسف بكتمان ما وقع، يا يوسف أعرض عن هذا أي يضرب عن هذا الأمر صفحا فلا تذكره لأحد واستغفري لذنبك. قال لامرأته وقد كان لين العريك سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها استغفري لذنبك الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك إنك كنت من الخاطئين. وأنا فائدة إخواني في قول يوسف لما قال هي راودتني عن نفسي، ما قال لها أنت راودتين عن نفسي. قال أهل العلم يستفاد من هذا الإيجاز في الحديث عن السوء والشر، فيوسف لم يفصل عليه الصلاة والسلام ولم يوضح كيفية المراودة، بل أوجز صلى الله عليه وسلم إيجازا بليغا. وهكذا ينبغي أن يكون الحديث عن الشر لا يفصل فيه، أما أمور الخير فيفصل فيها للترغيب فيها وفي فعل الخير. وهكذا الواعظ والخطيب يستفيد من هذا أن الجرائم وأمور الشر لا يفصل فيها بل يجملها إجمالا. وكذلك قوله هي راودتنا عن نفسي بخطاب ضمير الغائب، ولم يقل أنت راودتين عن نفسي، حتى لا يتردى إلى مرحلة المهاترات إلى النساء. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله البركة في العمر والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.